ولا أشياء من الخرافات والشعوذة والسحر والطيارة والحلف بغير الله، وهذه الأمور التي سنراها إن شاء الله تعالى. دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني يوم القيامة يأتي ادخلوا الجنة لا حساب ولا عذاب ولا ما عدا ما يلقاه كل الناس حتى الأنبياء من دنو الشمس والكرب والعرق والفزع، هذا كل الناس. والله عز وجل يقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، لا خوف ولا أنتم تحزنون يا عبادي، يعني الذين العبودية الخاصة هنا ليس العبودية العامة، لأن الناس كلهم عبيد لله، لكن هناك العبودية الخاصة الذين حققوا التوحيد الكامل التمام والكمال، لأن الناس على درجتين أو ثلاث، الدرجة الأولى وهم الدرجة الله عز وجل بدأ بالدرجة الدنيا وهم الظالمون لأنفسهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. شو معنى الظالم لنفسه؟ هذا وحد الله أتى بالتوحيد لكن فرط في النوافل وارتكب الكبائر، بل وارتكب حتى بعض الشرك الأصغر، هذا فيه إن لم يغفر له الله في هذه تلك المراحل التي ذكرناها، المرض والهموم وسكرات الموت وقبض الروح ودخول القبر والفزع الأول والفزع الثاني والصفعة، يعني النفخ في الصور وغير ذلك، هذا ودون الشمس ووضع الميزان ووضع الصراط تطاير الصحف، هذا داخل في المغفران، يعني مر على هذه الأمور والله يغفر له لأنه حقق التوحيد، حقق التوحيد العام أصل التوحيد عنده، لكن كمال التوحيد ما عندهش، كمال التوحيد ليس عنده، عنده الكبائر، عنده الذنوب الكثيرة التي لم يتم إلى الله منها، هذا الظالم لنفسه. وبدأ الله به لرحمته سبحانه وتعالى أنه أرحم الراحمين لكي لا يغتر الأوائل، ثم المقتصد وهو الذي أتى بالتوحيد ولم يأتي بالنوافل ولم يرتكب الكبائر، هذا اسمه المقتصد، ومنهم مقتصد. والدرجة الثالثة وهم السابقون بالخيرات بإذن الله، السابقون، وانظر السابقين في الظالم لنفسه لم يقل دخل الجنة بإذن الله، أنا دخل بفضل الله طبعا بإذن الله، ولكن هذا سوف لا يغتر، الظالم ما غش يغتر، يقول يا ربي أنا عارف باللي برحمتك ندخل الجنة، والمقتصد خايف على نفسه أنه ما جابش النوافل فيعترف بأنه مفرط في النوافل والحسنات الكثيرة لكن أتى التوحيد العام. والسابق بالخيرات ذكر الله عز وجل ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، يعني حتى توفيق حتى لما سبق بالخيرات مشي مزيده، موش مثلا موش ما من مهارته وعبقريته وتوفيقه لنفسه، وإنما بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها ومن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. حتى المقتصد حتى السابق بالخيرات يقولها، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة، لسنا نحن الذين دخلناها بأعمالنا، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهو. الجنة ما فيهاش نوم، الجنة ما فيهاش نوم، النوم وش معنى النوم؟ لأن النوم مركب نقص، مركب نقص في ابن آدم، لما يتعب ينام. الجنة ليس فيها نصب ولا ليس فيها لغب، لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغب. فالداخلون للجنة ثلاثة أنواع: سابق بالخيرات، ظالم لنفسه، ومقتصد. يعني الأوائل والثاني السابق والمقتصد حققوا التوحيد الكامل ولم يرتكبوا البدع ولا الكبائر، والثالث وقع في البدع بل وقد يقع في الكبائر، ولذلك اقتضى منه الأمر أنه لا يغفر الله له إلا بمرور هذه المراحل أو بدخول الجنة، دخول النار. يدخل النار ولكن يخرج منها يوما من الأيام، لأن العوائق التي تعوق من دخول الجنة الشرك، هذا لا يدخل صاحبه الجنة أبدا ولو كان أبو الخليل صلى الله عليه وسلم. أبو الخليل آزر لا يدخل الجنة لأنه مشرك، هذا نموذج. وقد رأينا قصة بأن الله سبحانه وتعالى أو أن إبراهيم يخاطب رب العالمين لما يلقاه أبوه في عرصات يوم القيامة، يقول يا إبراهيم أنقذني أنقذني، فيقول إبراهيم ألم أقول لك لا تعصيني؟ يقول اليوم لا أعصيك. فينادي إبراهيم خليله وهو رب العالمين، يقول ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ فيقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على المشركين، لا يدخلها مشرك. ثم يقال يا إبراهيم انظر تحتك، فإذا بأبيه يتحول إلى ديخ، إلى ضبع فيح مخنس، ثم يحمل من قوائمه ويرمى في النار. لا أحد يحتج على مشرك كيف ما كان، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن العوائق الشرك قادح في أصل التوحيد، صاحبه لا يدخل الجنة. ثانيا البدع، البدع تقدح في كمال التوحيد. لما كمال التوحيد؟ لأن المبتدع يظن أن هناك مشرع غير الله، المبتدع ما اكتفى بتشريع الله عز وجل فذهب إلى تشريع آخر، تشريع بشر. والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم. والقادح الثالث وهو المعاصي، ولذلك الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يعني المخلصين الذين أخلصوا. ولذلك الله عز وجل شرع لنا التوبة والمسارعة إلى الخيرات، وكلما تقرب العبد إلى ربه كلما كان أقرب إليه، الفرائض ثم النوافل لكي يحبه الله سبحانه وتعالى. أورد الله المصنف آيتين وحديث، الآيتان إن إبراهيم كان أمة بمعنى إماما في البر، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله يعني مطيعا لله، حنيفا يعني مائلا عن الشرك. الشرك هذا هو يعني لا سيما أنه يعني انحرف عن الشرك وزاد مائلا عن الشرك، حنيفا مائلا إلى التوحيد، مبتعدا عن الشرك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني يجعل الشرك في جانب وأنا في جانب. ولم يكو هذه ولم يكو خصها النون ولم أصلها ولم يكن في العربية، في اللغة العربية. إذا النون يعني حذفت من كان، إذا حذفت من كان المضارعة ولم يكن من المشركين كما قال الله تعالى عن مريم ولم أكن بغية يعني ولم أكن بغية. يقول العلماء هذا النون لما تنقل بمعنى أن تنفي عن صاحبها الأمر صغيرة وكبيرة وحقيرة ودقيقة. فإبراهيم لم يعرف الشرك لا القليل ولا الكثير ولا الخفي ولا الجلي ولا الكبير. الشك ما كان عنده شك. احنا البشر كما قال عبد الله بن مسعود: وما منا الا ويصيب واحد يعني لابد يطيح في الشرك، الرياء، السمعة، حب الظهور، إرادة الدنيا، حب المدح، الشهرة، عندنا هذه. ولذلك الله عز وجل جعل لنا ماذا؟ المكفرات. إبراهيم ما كان عنده حتى هذه الأمور، ما عندهش، ولذلك اتخذه الله خليلا، لم يكن من المشركين. مريم كذلك ما تعرف الفاحشة ولا تعرف اللقاء الأخدان ولا الحيلة ولا المكر ولا الخديعة، امرأة بتول. ولذلك قال: ولم أكن بغية، ما عندي البغي ولا عندي الزنا ولا عندي الفاحشة ولا عندي خائنة الأعين ولا عندي تعلق برجل ولا شخص ولا خيانة العرض ولم أكو بغية. وإبراهيم قال: ولم يكن من المشركين. فالأئمة إبراهيم وأبناؤه، قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومع ذلك إبراهيم كان يخاف من الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والإمام هو من اجتمعت كل أعمال الخير فيه، كل أعمال الخير، الكرم، الجود، حب الله، حب المساكين، كل أعمال الخير اجتمعت في إبراهيم، واجتمعت في إسماعيل، واجتمعت في يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق ويعقوب. فكل أعمال الخير وصفات الفضل من العبودية والإخلاص والقدوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا دعاء، قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. للمتقين إماما تفهم على معنيين: المعنى الأول جعلنا الأوائل في التقوى، والمعنى الآخر اللي يقولها ابن القيم رحمه الله: واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا نقتدي بالمتقين، اجعلنا نقتدي نأتم بالمتقين، اجعلنا نقتدي بالمتقين. لأن لا يقتدي بالمتقين، لا يكون الإنسان إماما إلا إذا كان مقتديا بالأئمة. لن يكون المرء إماما إلا إذا أتم بالمتقين. إذن إن إبراهيم كان أمة يعني إماما اجتمعت فيه صفات الخير وخصال الفضل والعبودية والإخلاص. ولا يشاء العبد أن يعرف صفة من صفات الخير إلا وجدها في إبراهيم. لا يشاء أحد أن يعرف صفة من صفات الفضل إلا يعني لو تجعل يعني تقوم بدرس في الكرم جيب إبراهيم، في الإمامة إبراهيم، في الحنان إبراهيم، في العبودية إبراهيم. ولذلك الله اختار الكامل، اختار لنفسه عبدا كاملا هو الذي ركب فيه هذه الصفات واتخذه إماما. يقول ابن القيم: وجعلنا للمتقين إماما، يعني هذا من دقة الفهم أنه لا يكون إماما للمتقين إلا إذا كان مؤتما بالمتقين، السالفين الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار والأئمة من الأنبياء. بعض الناس يعادي أولياء الله من الأئمة ويقول: أنا إمام. أنت إمام؟ نعم، لا ننفي عنك صفة الإمامة، لكن الله عز وجل قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فهناك إمام في التقى وهناك إمام في الفجور. إذن من شروط الإمامة الائتمام بالأنبياء. انظر إذا كان عندك صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولو بصيص، قانتا لله القنوت هو ملازمة الطاعة والعبادة مع الخشوع والذل والخضوع، حنيفا أي مائلا عن الباطل والضلال مقبلا على الهدى، مائلا عن الباطل مقبلا على الهدى والإخلاص والعبودية، ولم يكن من المشركين، يعني لم يكن من المشركين ولم يوجد فيه أي شرك صغير وكبير. فهذه الآية فيها صفات من حقق التوحيد، من حقق التوحيد هالقدوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما ذكر الله إبراهيم إلا وذكر كلمة ولم يكن من المشركين. في هذه الآية ذكرها 3 مرات. هذه الآية من سورة النحل، سورة النحل ذكر الله سبحانه وتعالى فيها 4 آيات من القرآن الكريم. هذه 4 آيات تكلمت على الإخلاص، منها والذين هاجروا في الله لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين، والذين هاجروا في الله لنبوئنهم من الجنة غرفا. هاجروا في الله يعني إخلاصا لله. والآية الثانية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مخلص. والآية الثالثة بمثل هذا السياق. ثم الآية الرابعة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، بمعنى النموذج هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الآية الثانية قال إن والذين هم بربهم لا يشركون. يعني إذا عظمت صفات العبد، إذا عظمت صفات العبد ولم يكن فيها تحقيق التوحيد فهذا لا قيمة للأعمال التي يقوم بها، ولو كان كثير الصلاة، كثير الذكر، كثير الحج، كثير الصدقة، كثير البر لا يعتبر. لكن العبرة بصحة القلب، كما قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن القلب إذا سلم أثمر بصلاح العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. والذين هم بربهم لا يشركون، يعني ذكر الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني هذه لما تلفت هذه الآية وتقارنها مع آية الفاطر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهي أنهم يعني كأن الآية التي في سورة فاطر فسرتها هذه الآية، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هم الذين قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم أورد المصنف قصة جميلة جدا وقعت في زمن السلف، وقعت في زمن التابعين في حضرة سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هذا أبوه هو الذي ذكرنا طرفا من قصته عندما وقفوا عند أبي طالب يحثونه على أن يموت على ملة عبد المطلب. لما حضرت أبا طالب الوفاة وقف عليه 3 أشخاص، أبو جهل ابن هشام، وعبد الله بن أبي أمية، والمسيب ابن حزم. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي أبي طالب يا عم قل لي في الإسلام كلمة أحاج لك بها، أجادل لك بها، أشفع لك بها عند الله عز وجل، لا إله إلا الله. فكان ينظر إلى هؤلاء 3، أبو جهل، عبد الله بن أبي أمية، والمسيب ابن حزم يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فينظر إلى رسول الله مرة ثانية فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة واحدة قلها لي. وهم يحثونه، فهو وافق أبا جهل وصاحبيه وقال: هو على ملة عبد المطلب، بمعنى أنا على ملة عبد المطلب. الراوي لم يريد أن يقوله أنا كراهية، قال هو على ملة عبد المطلب. ومات، وحزن الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم ضاق صدره، كيف عمي 42 سنة هو يربي فيا ويعينني ويدافع عني ويتحمل الأذى من أجلي ويموت على ماذا؟ على الشرك بالله عز وجل. ويقول له الله: إنك لا تهدي من؟ ودي فيها عبرة، فيها عبرة لنا جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء، لا هداية، لو كان يستطع يهدي يهدي عنه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي عنه، فهل يستطيع من تحت القبر، تحت الضريع، تحت القبة، ويذهب الناس إليه ويطلبون منه ماذا؟ شيء أقل من الهداية. وش هو؟ الشفاء ولا كذا؟ الشفاء ولا العطاء؟ هذه رب العالمين دار لنا عبرة باش نعتبره. إذا كان رسول الله خليل الرحمن، صاحب الحوض وصاحب الشفاعة، صاحب المقام المحمود، خليل الرحمن، إمام المرسلين، لا يستطيع أن يهدي عمه الذي قدم له خدمات، فكيف يا أصحاب العقول تذهبون إلى شخص ميت حتى ولو كان حي تطلبون شيء منه، شيء لا يستطيعه؟ الهداية من الله، الهداية من الله عز وجل، فما بالك ما كان دون الهداية، أكل وشراب وعطاء وغير ذلك. هذا المسيب بن حزن سبحان الله العظيم، هو عبد الله بن أبي أمية يشاء الله يدخلان الإسلام ويصيروا صحابة. أي افهم هذا، افهم هذا النظام تاع رب العالمين، نظام يشاءه الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المسيب بن حزن يسعى في إضلال عم الرسول وينجح في أن يموت عم الرسول على على على, على, على ملة الشرك، ويغضب الرسول ويسأل وينزل الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والمسيب بن حزن يهديه الله ويجي ولده هو سيد التابعين، هو سعيد بن المسيب، ولده سعيد بن المسيب سيد التابعين، إمام التابعين، تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. العلم تاع ابن عباس أغلبه كان عند سعيد بن المسيب، وكثير من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال: اللهم لعن فلان ولعن فلان ولعن فلان، شدد عليهم وطأتك، انزل عليهم، شدد عليهم وطأتك كما شددتها على عاد وثمود، صلت عليهم كذا، صلت عليهم كذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، ما عندك تا أمر أنت، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، مع أنه مش فعلوا هذا. هذا قتلوا 70 من القراء، جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بأننا أسلمنا ويندخلوا الإسلام وخصنا من يقرأون القرآن، فرسل معهم 70 قارئ فذبحوه، وصار النبي صلى الله عليه وسلم شهر هو يدعي لهم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويريد إبعادهم. فيأتي الأمر من الله عز وجل أن الأمر مشرك أنت، مع أنك خليل الرحمن وأنك كذا وأنك كذا، ليس لك من الأمر شيء، شيء حاجة قليلة ما عندكش. إذن هنا مش بش يعني انقاص من حق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عبد، ولكن يبين للناس إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فكيف يقول الناس أن فلان هو السلطان البر والبحر، ويقول عنده القدرة وعنده كذا وعنده كذا وهو قادر وغيره، وهو ميت مسكين يعني ما هوش عارف كالدنيا كيف شرعي. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا مستجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حسين ابن عبد الرحمن من أجلة التابعين والعلماء المحققين، يروي هذا الخبر ويحكي هذا المجلس من مجالس السلف، وأن مجالس السلف رضي الله عنهم كانت على هذا النحو، جلوسهم ليس دخان وغيبة وقيل وقال وأخبار سياسية وأخبار جرائد وكذا، وإنما يفكروا للسفر الكبير السفر الطويل، ذيك الرقدة التي سيرقدونها في القبر، ذاك الحشر، ذاك النشور، ذاك اليوم الهول، كيف ينجون؟ احنا يجينا خبر غير تاع وباء ولا غير تلقى الناس تجتمع، وباء ولا عدو يعني سوف يهجم علينا ولا تهديد من كذا، تلقى الناس تجتمعوا واجتماعات متواصلة ورباط وحالة الطوارئ وكذا، حالة الطوارئ التي ينبغي أن يعلنها الناس يعلنها على الآخرة. السلف كانوا هكذا يجلسون مجالس فيها الأدب العالي، فيها الهمة العالية، فيها القيل والقال، فيها الاحترام للكبير، لا يتكلم الصغير، وإذا تكلم يأتي بالدليل. كانوا في مجلس سعيد بن المسيب، سعيد إمام التابعين، سيد التابعين من العلماء، وسيد التابعين من سعيد بن جبير، سعيد بن جبير، وسيد التابعين من الأولياء هو أويس القرني الذي كان مستجاب الدعوة. فقال لهم سعيد: من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كوكب نجم انقض في الليل، النجوم خلقها الله عز وجل رجوم للشياطين، وبها أو بالنجم هم يهتدون، والوظيفة الثالثة أنها بمصابيح، أنها زينت بمصابيح للحساب يعني يحسبوا يحسب. والنجوم لما يرسلها رب العالمين أو نرى نجما قد هذا يخوفنا رب العالمين، قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال: من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ البارحة هو اللي ما فاتش الأمسية، مثلا احنا البارحة تعنا وش هي؟ اللي ما فاتتش يعني يوم وليلة، أما اللي فات يوم وليلة يقولوها أمس، اللي فات يوم وليلة نقوله أمس. فقال: أنا حسين بن عبد الرحمن، قال: أنا شفت القمر أو شفت الكوكب اللي انقض البارحة. ثم استدرك على نفسه، قال: هم ما كنتش نصلي، لأن وش معناه كنت شفت الكوكب الذي انقض البارحة لي قاعد في ذلك الوقت، إما يرضع في صبي وإما مريض وإما يصلي، قائم يصلي. قال: أنا ما كنتش نصلي، ولكني لودغت يعني قرصتني عقرب. ومن اهتمام الشيخ بالتلميذ الاهتمام المادي والاهتمام الديني. قال: وماذا فعلت؟ يعني كملنا القصة تاعك، ماذا فعلت؟ قال: ارتقيت. قال: أما وإني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. كاين لي مسألة توحد هو في المجلس يقول لهم: سمعتوا الرعد اللي ضرب البارح؟ قال: ما سمعناش. كيفاش تي سمعته؟ أنا كنت نصلي، خلاص اديناها. قال: ماذا فعلت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ دخلت لنا في حاجة تعدين، ارتقيت ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. عين يعني واحد أصابته عين، أو حمى يعني لدغة العقرب ولدغة الأفعى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. جزاك الله خير أنك فعلت الشيء اللي سمعت عليه الدليل. ولكني سمعت عبد الله بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم في المنام، منام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وحي. فرأيت النبي ومعه الرهط. النبي بعض الأنبياء معهم ماذا؟ من 3-9 نبي عنده لسان، عنده حسن الخطاب، عنده بسطة في الجسم، عنده ذو نسب، كما كان يحكي على في حديث هرقل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه الصفات الصفات الكاملة، ومع ذلك لتبعوه وآمنوا به ما يفوتوش الساعة، لا يتجاوزون 9، لأن الرهط هو ما بين 3-9. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان، كاين اللي معه واحد وكاين اللي معه 2. قال والنبي وليس معه أحد. واش ما عرفش يدعي؟ ما عرفش يدعي، معنى الحق مع الكثرة. قال ثم عرض علي سواد عظيم، شفت واحد سواد كبير، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذه أمة موسى، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت إلى الأفق فإذا سواد أعظم، قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم نهض ودخل بيته. وهل نهض الصحابة؟ لا، بقوا هناك. قيل جلسوا من العشاء إلى الفجر يدوكون. قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وذكروا أشياء. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كأن بعث فيهم الحيرة، هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هذا هو اللي ينبغي أن نتنافس فيه، فلذلك فليتنافس المتنافسون. فقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر لهم 4 صفات: صفة مباحة، وصفة مكروهة، وصفة محرمة، وصفة واجبة. هؤلاء لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. طلب الرقية مباح، يجوز أن تقول لأخيك رقيني، أنا مريض ولا راني معطل في حاجة ولا، يجوز تفضل. ولكن نظرا لأن المسترقي قد يتعلق بالراقي ويبقى يقول له يا سيد الشيخ والله دير في ما في وسعك ومدى بيك جيب لي نتيجة، ويبقى قلبه بدل يتعلق برب العالمين يتعلق بماذا؟ بالراقي. فإذا نقص كمال التوحيد، كمال التوحيد نقص. ولذلك الإنسان يستغني عن البشر كلية. قال في الحديث واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وأن عزته في استغنائه عن الناس، استغني عن الناس، ما يطلبهم لا دينار ولا درهم ولا حاجة ولا غير ذلك. صوت لو كان يطيح له، كان يكون فوق الفرس ويطيح له صوت، يقول ما يقولش أخوها أعطيني الصوت، فضلا يقول له غلق الباب وغطيني وطفي الضوء وجيب لي الماء وغير ذلك. هذه كلها قال لك يعني تنقص من عزة الإنسان. قال لا يستقون ولا يكتوون، الاكتواء مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهى أمتي عن الكي، النهي كراهة وليس تحريم. الكي يعني قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في 3: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بالنار. قال وأنهى أمتي عن الكي. لما؟ لأن الإنسان لما يتداوى واش غا يقول من اللي كويت يعني ريحت، فيرد الشفاء لمن للكيف هو يعني، لأن قضية بإذن الله قليلة، قضية بإذن الله وكلمة بإذن الله أي قليلة. ولا يتطيرون، هذا محرم الطيرة، وهو أنك تعلق يدخل الإنسان وتصرع حاجة يطيح لك كاس. أوه لطيف، يقولها سبحان الله يدخل. ولا كين تجار يدخل عليه واحد يتمنى ما يجيش واحد كما هذاك، لأن هذاك فقير ولا ضعيف ولا يشوف الطير شرق ولا غرب يبني عليه حكم. وعلى ربهم يتوكلون، يعني فيهم التوكل على الله عز وجل. فقام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام رجل قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة، كانت دعوة واحدة وراني دعيتها. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن ذاك رجل منافق ولم يريد أن يفتح الباب للناس، فقال سبقك بها عكاشة، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم رأينا فيه صفات الكمل، صفات الكمل، يعني من حقق التوحيد دخل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.